بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. اللهم. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. كان موضوعنا في درس أمس متعلقا بموضوع النسخ، ويجدر التنبيه قبل أن نمضي قدما في دراسة هذه المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله، يجدر التنبيه على شروط ثبوت النسخ. متى يكون النسخ نسخا؟ الجواب أن شروط ثبوت النسخ ترجع إلى ما يأتي. أولا، أن يكون المنسوخ حكما ثابتا بخطاب شرعي، وليس أنه ثابت بالبراءة الأصلية، وإلا لصارت الشريعة في جميع أوامرها ناسخة، وهذا لا يقال به. بمعنى أن الأدلة التي جاءت مثلا بتحريم الربا وكان الناس يتعاملون به لا تكون ناسخة لحكم قبله وهو صحة التعامل بالربا، إنما هذه أدلة رافعة للبراءة الأصلية. النسخ إنما يكون رفعا لحكم ثبت بماذا؟ بخطاب شرعي. والشرط الثاني أن يكون الناسخ متراخيا عن الدليل في الحكم المنسوخ. دليل النسخ الذي هو الناسخ لا بد أن يكون متراخيا عن الحكم ودليله، دليل الحكم المنسوخ، وإلا فلو كان متصلا به فهذا قد عرفنا أنه يسمى ماذا؟ يسمى بيانا. ومنها هنا اشترط أهل العلم في الحكم على أن هذا الدليل منسوخ، اشترطوا معرفة الوقت، بمعنى لا يصار في مواطن التعارض الظاهرية في الأدلة، لا يصار إلى النسخ إذا لم يمكن الجمع، لا يصار إلى النسخ إلا بعد معرفة التاريخ. لما؟ حتى نتحقق أن الدليل الناسخ متراخ عن دليل الحكم المنسوخ، وإلا فلو كان متصلا به أو كان قبله فلا شك أن هذا لا يعد نسخا ضرورة. وإذا بدلنا آية مكان آية فلا بد أن يكون الدليل الذي دل على الحكم الناسخ، الدليل الناسخ لا بد أن يكون متأخرا زمنا عن دليل الحكم المنسوخ. أيضا يشترط ثالثا أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا. النسخ إنما يدخل على الأحكام، فإذا كان هناك شيء في الشريعة محكوم عليه بأنه واجب أو محرم أو جائز، فهذا ما يمكن أن يرد عليه النسخ. أما الأخبار كأن يكون خبر متعلق بثبوت صفة لله عز وجل، أو أن يكون متعلقا بخبر من أخبار اليوم الآخر مما يكون يوم القيامة أو في الجنة والنار، فإن هذا لا يدخله النسخ. يعني لو جاء دليل بثبوت القنطرة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري، فهل يمكن أن يتصور ورود دليل بعده بنسخ هذا الخبر، بأن يأتي دليل يقول ليس هناك قنطرة؟ هذا إن كان استلزم وقوع الكذب في أخبار الشريعة، ولا شك أن هذا ممنوع وباطل باتفاق المسلمين، لا يجوز أن يكون في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من الأخبار الكاذبة، ومن اعتقد هذا فقد نقض إيمانه كما هو معلوم من الدين بالضرورة. إذن النسخ متعلق بالأحكام، وإن شئت فقل يرد النسخ على الإنشاء لا على الخبر. يرد النسخ على الإنشاء يعني في الأمر والنهي وما جرى مجرى ذلك، أما الأخبار فإنه لا يرد عليها النسخ بحال من الأحوال. لكن أنبه أيضا إلى أنك قد تجد في كلام بعض السلف ذكر كلمة النسخ في خبر من الأخبار، وقلنا إن هذا محمول على ماذا؟ على البيان، أن يكون ثبت في دليل ما يقيد ما جاء في دليل آخر مطلقا مثلا، وهذا يمكن أن يقع في الأخبار. أما النسخ الذي اصطلحنا على أنه رفع حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بخطاب آخر متأخر، فإن هذا لا يرد إلا على الأحكام ولا يرد على الأخبار. الشرط الرابع أن يكون الناسخ دليلا شرعيا، وبالتالي فلا يمكن أن يكون نسخ بغير دليل شرعي. فلو ادعى مدع أن العقل ينسخ دليلا ثابتا بالكتاب والسنة، قلنا هذا باطل. بعض المعتزلة غلا في العقل حتى إنه قال إن الدليل العقلي ينسخ الدليل السمعي، ولا شك أن هذا ضلال مبين. لا يجوز باتفاق المسلمين نسخ شيء من الأحكام إلا بدليل شرعي بكتاب أو سنة، كيف يكون خلاف ذلك؟ والله جل وعلا يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فدل هذا على أنه لا يجوز بحال أن يكون الناسخ إلا دليلا شرعيا. وهنا مسألة، هل يكون الإجماع ناسخا؟ الإجماع سيأتي البحث فيه إن شاء الله فيما سيأتي في هذا الكتاب، لكن إن نظر إلى الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من حيث هو لا شك أنه لا يكون ناسخا، لأن الإجماع لا عبرة به إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ثبوت الأحكام ومن ذلك ثبوت ناسخها ومنسوخها قد استقر قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن تجد في كلام بعض العلماء أن هذا منسوخ بالإجماع، وليس مراده أن الإجماع هو الناسخ، إنما مراده النص الذي بنى عليه الإجماع، فإنه لا إجماع صحيحا إلا عن دليل، لا يمكن أن يكون هناك إجماع صحيح إلا وهو مبني على ماذا؟ على دليل، هذا الدليل هو الناسخ وليس الإجماع من حيث هو. فبالتالي تفهم ما قد يرد عليك من كلام أهل العلم إذا قيل إن الإجماع نسخ كذا أو إنه منسوخ بالإجماع، فإن هذا محمول على أن الدليل الذي بنى عليه الإجماع هو الذي نسخ. إذن هذه شروط أربعة لا بد من مراعاتها في الحكم على ثبوت شيء من الأدلة بأنه ناسخ أو حكم من الأحكام بأنه منسوخ. انتقل المؤلف رحمه الله إلى البحث في مسألة من مسائل النسخ، وهي مسألة الزيادة على النص، وهذه مسألة مهمة، والخلاف فيها إن بنى عليه عند كثير من الفقهاء، إن بنى عليه فروع أو ثمرات فقهية. مسألة الزيادة على النص ما المراد بها؟ المراد أنه إذا دل الدليل على ثبوت حكم شرعي ثم دل دليل بعده على حكم زائد على ما ثبت في الدليل الأول، هل يكون ثبوت الدليل الثاني الذي فيه القدر الزائد على ما ثبت في الدليل الأول هل يكون ناسخا له أم لا؟ تصور هذه المسألة يحتاج منا إلى أن نفصل القول فيها إلى أن هذه الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة مستقلة وزيادة غير مستقلة. ما المراد بالزيادة المستقلة؟ الزيادة المستقلة أن يدل الدليل الثاني على حكم آخر ليس هو الحكم الذي ثبت بالدليل الأول. مثال ذلك: ثبت بالدليل الشرعي وجوب الصلاة، ثم جاء بعد ذلك دليل أوجب الصوم أو الزكاة، إذن عندنا الآن زيادة على ما ثبت بالدليل الأول، عندنا صلاة ثبتت بدليل، وعندنا بعدها زكاة أو صيام ثبت بدليل آخر. هذه الزيادة التي ثبتت بالدليل الثاني هل هي ناسخة للدليل الأول؟ اتفق العلماء، بل لم يخالف أحد من المسلمين، في أن الزيادة إذا كانت مستقلة من غير جنس الدليل أو من غير جنس الحكم الأول فاتفق المسلمون على أن هذه ليست ناسخة. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة أولا ثم أمر ثانيا بالصيام لم يكن الأمر بالصيام ناسخا للصلاة، وهذا كما ذكرت لك ماذا؟ اتفاق. بل حتى لو كان الدليل الثاني مستقلا، يعني دل على حكم مستقل، حتى لو كان من جنس الحكم الأول فإنه أيضا ليس بناسخ. مثال ذلك: لو قدر أن الدليل قد دل على ثبوت خمس صلوات، هذه مسألة نقدرها تقديرا، أقول دل الدليل على أن الواجب خمس صلوات، فلو قدر أن الدليل قد دل على ثبوت صلاة سادسة فهذا أيضا ليس ناسخا للحكم الأول. المقصود أنه إذا كان الدليل الثاني قد دل على حكم مستقل عما ثبت بالدليل الأول فلا شك أن هذا ماذا؟ ليس بنسخ. إنما البحث فيما إذا دل الدليل الثاني على حكم لا يستقل عن الحكم الأول فهل يكون ناسخا له أم لا؟ وهذه الصورة تتفرع إلى حالتين: الأولى أن يدل الدليل على ثبوت ما هو متعلق بالحكم الأول تعلق الجزء بالكل، والحالة الثانية أن يدل الدليل الثاني على حكم تعلق بالحكم الأول تعلق الشرط بالمشروط. إذن عندنا زيادة هي جزء، وعندنا زيادة هي ماذا؟ شرط. مثال الحالة الأولى أن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الحد على الزاني البكر، وهذا الحد هو 100 جلدة. قال جل وعلا: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب سنة، أو قال: نفي سنة. الآن عندنا في هذا الحديث قدر زائد على ما ثبت بالدليل الأول، وهو نفي السنة. هذا الحديث الذي معنا فيه أمران: جلد 100 ونفي سنة، والآية ليس فيها إلا شيء واحد، وهو الجلد لا غير. فهل يكون إيجاب النفي وهو القدر الزائد بالدليل الثاني ناسخا لما جاء في الدليل الأول؟ هذا محل البحث. الحالة الثانية أن يكون الدليل الثاني قد دل على زيادة شرط فيما ثبت أولا. مثال ذلك: الله جل وعلا لما أوجب الوضوء قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل تجد في هذه الآية أنه يشترط لصحة الطهارة النية؟ الجواب: لا. لكن وجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومنها هنا اختلف العلماء: هل هذا القدر الزائد في الحديث، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم أنه يشترط في صحة الوضوء النية بالحديث، هل يكون هذا ناسخا للحكم الأول لأنه اشترط أمرا زائدا على ما جاء في الآية، أو ليس الأمر كذلك؟ هذا هو محل البحث في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا. هذه التي قلنا هي الصورة الأولى، أن يكون الحكم الذي ثبت بالدليل الثاني مستقلا عن الحكم الأول. وإن تعلقت، يعني تعلقت بالمزيد عليه الذي ثبت بالدليل الأول، وليست بشرط، يعني تعلقت به تعلق الجزء بالكل، يعني هناك جزء من الحكم زائد على ما ثبت في الحكم الأول لم يكن فيه هذا الجزء، فهل يكون هذا نسخا أو لا؟ قال: فنسخ عند أبي حنيفة رحمه الله الحنفية على أن هذا نسخ، والجمهور قالوا هذا ليس بنسخ. قال: فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى، يعني بعض من خالف أبا حنيفة في المسألة السابقة وهي أن تكون الزيادة جزءا، وافقوه في هذه المسألة. يعني بعبارة أخرى، الخلاف في مسألة الشرط أقوى منه من الخلاف في مسألة الجزء، وإلا فالمسألة في أصلها واحدة، لكن بعض أهل العلم وافق الحنفية في هذا القدر أو في هذه الصورة الثانية. ووجهة نظري من قال إن الزيادة على النص في هذه الصورة نسخ، أن الشرع قد دل مثلا في مسألة حد الزنا بالنسبة للبكر، دل الدليل على أن الحكم إنما هو الجلد 100، وكل ما يتعلق بالحد يدور على هذا القدر فقط، وما ينبني عليه من التفسيق ونحو ذلك كله ينبني على هذا القدر فقط، وهو الجلد 100. فلما جاء دليل آخر دل على أن الجلد ليس هو الحكم كله، إنما هو جزء من الحكم فقط، وهناك جزء آخر وهو النفي، فإن هذا نسخ للحكم الأول. الحكم الأول كان الجلد فيه هو كل ما أوجب الله سبحانه وتعالى، وأما في الدليل الثاني فإنه جزء له، فلم يكن هذا موافقا لهذا، بل كان هذا منافيا لهذا، وبالتالي كان نسخا له، وبالتالي كان نسخا له. الجمهور قالوا إن هذا ليس بنسخ، شرط النسخ حصول التنافي، انتبه لهذا، شرط النسخ حصول التنافي، يعني لا بد أن يكون ثبوت أحد الدليلين رافعا للآخر، لا يمكن أن يكون نسخ مع إمكان الجمع، أما مع عدم إمكان الجمع فإن هذا نعم هو النسخ. وها هنا، هل ما جاء في الحديث رفع وأزال ما جاء في الآية، أو أنه باق وثابت؟ لا شك أنه باق وثابت، إنما الزيادة وردت على شيء آخر، رفعت حكم البراءة الأصلية، بمعنى الزيادة التي هي النفي سنة وردت على أمر مسكوت عنه وليس مذكورا في الآية، فأي تناف إذن بين ما ثبت في الآية وما ثبت في الحديث؟ لا شك أن القول بالنسخ ها هنا قول بعيد جدا ولا وجه له، بل هذا من الحكم الذي زاد، ولا شك أنه لا فرق عندنا بين أن يثبت بدليل أول حكم ويأتي بعد ذلك ما يزيد عليه، أو أن يكون ثبت الدليل بحكم مطلق ثم يأتي ما يقيده، أو يأتي دليل دل على عموم في مسألة ما ثم يأتي ما يخصصه، ولا فرق بين أن يكون هذا ثابتا بالقرآن أو ثابتا بالسنة، فكله وحي من الله تبارك وتعالى. إذن الجمع في هذه المسألة ممكن، وبالتالي فإنه لا مجال للقول بالنسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون فيه كما قلنا تناف بين الناسخ والمنسوخ، وها هنا لا تنافي والجمع ممكن، بأننا نقول الدليل الثاني قد دل على حكم زائد، وبالتالي فإن الأخذ به متعين وليس ثمة نسخ على هذا. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ الذي ينبني على هذا الخلاف هو أن كثيرا من أهل العلم يرى أن النسخ لا بد أن يكون الناسخ فيه أقوى من المنسوخ. الدليل الذي أثبت النسخ لا بد أن يكون أقوى من الدليل الذي أثبت الحكم المنسوخ، وبالتالي إذا قلنا إن الزيادة على النص نسخ، فهذا يعني أن الحديث إذا كان آحادا فإنه لا يصح أن ينسخ آية على قول كثير من أهل العلم، بمعنى لو قلنا بالأخذ بالحديث واعتبرنا أن هذا نسخ للآية، فإن هذا يعني أن الحديث وهو آحاد قد نسخ آية متواترة، وهذا في قول الأكثر غير صحيح. أما إذا قلنا إنه ليس بنسخ فإنه لا إشكال في الأخذ بالحديث، فنأخذ بالآية ونأخذ بالحديث ولا حرج في ذلك، نأخذ بإيجاب فروض الوضوء وإيجاب الشرط الزائد على الآية في حديث إنما الأعمال بالنيات، ولا إشكال في هذا وهذا. وإن بنى على هذه المسألة خلافات كثيرة بين الجمهور والحنفية، منها كما ذكرت لك مسألة الوضوء، عندهم أن من توضأ أو اغتسل من الجنابة ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا إشكال في أن ماذا؟ في أن وضوءه صحيح. كذلك في مسألة الجلد، يقولون إن الواجب في الزاني الذي ليس بمحصن إن الواجب هو الجلد فقط، ولا يأخذون بالتغريب. وقل مثل هذا في مسألة الأخذ بالشاهد واليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قضى بشاهد ويمين، والحنفية قالوا هذا زائد على قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا قدر زائد، وبالتالي لم يأخذوا بهذا الذي جاء في الحديث، لأن الحديث لا ينسخ الآية، هذا الحديث آحاد ولا ينسخ الآية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نقبل به. كذلك قالوا في مسألة تعيين الفاتحة في القراءة في الصلاة وأن هذا واجب أو ركن على قول بعض أهل العلم، فإن الحنفية يقولون ليس شيء من ذلك واجب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وتعيين الفاتحة الذي جاء في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هذا قدر زائد على ما جاء في الآية، والحديث أحاد ولا يمكن أن يكون ناسخا، والفرض أن الزيادة على النص ماذا؟ نسخ. الزيادة على النص نسخ. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وأن الأخذ بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر متعين، ولا عذر للمرء أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المستمسك الذي لا وجه له، أن هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. على أننا نقول اعتبروها نسخا أو لا تعتبروها نسخا، فالصحيح من كلام أهل العلم أن السنة الأحاد كما سيأتي بحث ذلك قريبا إن شاء الله، أن السنة الأحاد متى ما ثبتت فإنها تنسخ المتواتر، سواء كان المتواتر حديثا أو آية، لا فرق بين هذا وهذا، بل الدليل قد دل على أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة مطلقا، بغض النظر عن كونه قد ثبت بدليل متواتر أو ثبت بدليل أحاد، وسيأتي الكلام عن هذا تفصيلا. ولو سلمنا جدلا بأن النسخ لا يكون بالآحاد، فإننا نقول إن الأخذ بالقدر الزائد أمر متعين. ما عذر العبد أمام الله جل وعلا أن يرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عذره إذا سأله الله جل وعلا؟ الله جل وعلا يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا يقول الإنسان؟ بلغ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا لا أخذ به لأنه يعتبر نسخا لما جاء في الآية، إنما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا فرق بينه وبين القرآن من حيث ثبوت الوحي في هذا الكلام، من حيث أن هذا كلام وحي وأن هذا كلام وحي لا فرق بين القرآن والسنة، هذا وحي وهذا وحي. ألم يقل الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فمتى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عذر لأحد في التردد بالأخذ بالتردد أو في التردد بالأخذ به، هذا أمر متعين ولا خيار للإنسان فيه. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في التنبيه على هذا الأمر، وأن رد السنن بمثل هذه المسائل الأصولية من الخطأ الكبير ومن اتباع المتشابه أيضا، فصل هذا رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، ومن كان طالبا للعلم وحريصا على الفائدة فليراجع ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الخلاصة، الزيادة على النص ليست نسخا عند الجمهور وهو الصحيح، وهي نسخ عند الحنفية، وثمرة الخلاف تنبني على مسألة ماذا؟ ثبوت النسخ بالأحاد، لأن أكثر ما يتعلق بمسألة زيادة على النسخ هل هي نسخ أو لا تتعلق بثبوت الزيادة بحديث على آية. غالب المسائل التي يبحثها العلماء تتعلق بماذا؟ بحديث فيه حكم زائد على آية، كالأمثلة التي ذكرت لك. وبالتالي ثمرة الخلاف عندهم تنبني على مسألة ثبوت النسخ بالحديث الأحاد أو عدم ذلك. والصحيح أنه يجب الأخذ بالحديث الذي فيه القدر الزائد سواء قلنا هو نسخ أم لا، لأن الصحيح أن الحديث الأحاد متى ما ثبت فإنه ينسخ الحديث المتواتر أو الآية، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز إلى غير بدل، وقيل لا. طيب، هذه مسألة ثانية وهي المعبر عنها في كتب الأصول النسخ إلى غير بدل. هل يصح أن يكون النسخ إلى غير بدل؟ يقسم العلماء رحمهم الله النسخ من هذه الحيثية إلى قسمين: نسخ إلى بدل، وذلك كنسخ القبلة إلى بيت المقدس إلى القبلة إلى الكعبة، كان هناك حكم نسخ بماذا؟ بحكم آخر، فكان النسخ إلى بدل. والصورة الثانية هي أن يكون النسخ إلى غير بدل. مثال ذلك: ما أمر الله عز وجل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم إن الله تعالى نسخ ذلك ولم ينسخه بإيجاب أمر آخر بخلاف ذلك، قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. تلاحظ أن هذا الحكم لم ينسخ إلى حكم مقابل له، كما قلنا سابقا بيت المقدس نسخ إلى حكم مقابل له وهو الكعبة، أما هنا الأمر ماذا؟ كان فيه كما يقولون أو كما تفرض المسألة، كان النسخ ها هنا إلى غير بدل. خذ مثلا آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار، يعني إذا ذبحت أضحيتك فعليك أن تستهلكها خلال ثلاثة أيام ولا يجوز لك أن تبقي شيئا عندك فوق ثلاثة أيام. ثم إن الله تعالى خفف عن المؤمنين كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا إليه بأن لهم عيالا وأولادا وما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا وأطعموا وادخروا، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ما كان محرما عليهم في السابق وهو مسألة الادخار. تلاحظ أنها هنا لم يكن هناك حكم مقابل، انتقل الحكم أو بدل الحكم إليه. هذه هي مسألة النسخ إلى غير بدل. هل يصح أن يكون النسخ إلى غير بدل؟ إذا كان النسخ إلى بدل باتفاق العلماء هذا صحيح وواقع، الخلاف في ماذا؟ جواز وقوع النسخ إلى غير بدل. ذهب جماهير الأصوليين إلى أن النسخ إلى غير بدل صحيح وواقع، ومن الأمثلة عليه ما ذكرت لك فيما يتعلق بالمناجات، الصدقة عند المناجات أو ما يتعلق بالادخار، قالوا هذا دليل على أنه يجوز أن يكون النسخ إلى بدل ويجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن النسخ لا بد أن يكون إلى بدل، وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وهذا أيضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أيضا ما قرره ابن القيم رحمه الله، وهذا أيضا ما انتصر إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وكذلك في مذكرته في أصول الفقه. ورأوا يعني رأت هذه الطائفة من أهل العلم أن هذا مقتضى ما جاء في الأدلة، قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا بدلنا آية مكان آية فالبدل ثابت في النسخ، لا بد أن يكون النسخ إلى بدل. ونازعوا في هذه الأمثلة المذكورة، قالوا مثلا إن نسخ إيجابي دفع الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ، نعم، لكن إلى بدل وهو الاستحباب، فلم يكن النسخ إلى غير بدل. قالوا مثلا في مسألة الادخار، قالوا إن الأمر الذي نسخ هو وجوب الكف عن الادخار، يعني تحريم الادخار، ثم نسخ هذا إلى التخيير مع الحث، إلى التخيير مع الحث في قوله عليه الصلاة والسلام: فكلوا وأطعموا وادخروا. فلم يكن النسخ حينئذ ماذا؟ إلى غير بدل. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الخلاف ها هنا يؤول إلى خلاف لفظي. فالطائفة الثانية تقول إن البدل أعم من أن يكون حكما مقابلا للحكم الأول، فقد يكون حكما مقابلا كما في مسألة القبلة، وقد يكون إرجاعا للحكم إلى ما كان عليه قبل الحكم الأول. بمعنى أننا لو قدرنا أن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاء فيها الدليل بوجوب الصدقة بين يدي النجوى، لكن قبل هذا لم يكن الأمر ماذا؟ واجبا، كان باقيا على البراءة الأصلية، لا يلزم الناس شيء، ثم ورد الدليل بإيجاب هذا الحكم، ثم جاء نسخ ذلك، فإرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، إذا قلنا إن الدليل لم يدل على الاستحباب، وإلا فلو قلنا إن الدليل قد دل على الاستحباب كان النسخ إلى بدل، لكن لو قدرنا على قول من ينازع في الاستحباب يقول إن الحكم أرجع، أو إن الدليل قد أرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل ثبوت الحكم الأول، وبالتالي كان الأمر إلى بدل، بمعنى لم يجعل الله عز وجل الأمر هملا، لم يهمل الله عز وجل عباده في شأن هذا الأمر، بل بين لهم الحكم في هذا المقام، وهو أنه غير واجب، وهذا القدر حكم، وبالتالي كان النسخ إلى بدل. فالبدل عند الطائفة الثانية أوسع من البدل عند الطائفة الأولى، وفي الحقيقة القولان لا يخرجان أو لا يتنافيان، إنما مراد الطائفة الأولى أنه جاز أن يكون النسخ إلى غير حكم مقابل للحكم الأول، والطائفة الثانية تقول نعم هذا يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون الحكم هو إرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبل إيجاب الحكم الأول. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر إذا حمل على ذلك كان الخلاف خلافا لفظيا لا تترتب عليه ثمرة، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز إلى غير بدل وقيل لا، وبالأخف والأثقل وقيل بالأخف. طيب، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة النسخ إلى الأخف والأثقل. يعني عندنا أنه يمكن أن يكون النسخ إلى حكم مساو، هذه الحالة الأولى في هذا الموضوع، أن يكون النسخ إلى حكم ماذا؟ مساو، كانت القبلة إلى بيت المقدس، فنسخ ذلك إلى القبلة إلى الكعبة، ولا فرق من حيث الثقل والمشقة أو خفة ذلك بين أن تتوجه إلى بيت المقدس أو تتوجه إلى الكعبة. الحكمان متساويان من حيث القيام بذلك، فهذا مساو لهذا، هذا لا إشكال فيه. ثانيا، نسخ الحكم الأثقل إلى الأخف، وهذا أيضا جائز وواقع بالاتفاق. مثال ذلك أن الله تبارك وتعالى أوجب على المؤمنين أولا مصابرة 10 من العدو. الله جل وعلا أخبرنا في كتابه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذن يجب على المؤمن أن يصبر عند ملاقاة 10 من العدو، ولا يجوز له أن يفر، ويكون بذلك قد ولى الدبر عياذا بالله. وخفف الله عز وجل بعد ذلك الأمر إلى مصابرة المؤمن إلى ماذا؟ 2 من الكفار. هذا كان فيه نسخ إلى الأخف، من الأثقل إلى الأخف، وهذا لا إشكال فيه. البحث في مسألة أن يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل، ذهب الجمهور إلى أن ذلك صحيح وواقع، صحيح لا إشكال فيه وواقع من حيث الأدلة الشرعية، واستدلوا على هذا بما جاء في الشريعة من التخيير أولا في شأن الصيام، فإن الأمر كان أولا فيه تخيير، يعني يخير المسلم بين أن يصوم أو أن لا يصوم مع دفع الفدية، مع دفع الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية. ثم طبعا لا شك أن هذا فيه تخفيف، كونك تجعل مخيرا إن شئت تصوم وإن شئت أن لا تصوم، فإن هذا فيه تخفيف. ثم نسخ هذا بالأشد، وهو وجوب الصيام قولا واحدا، قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ها هنا انتقل الحكم من ماذا؟ انتقل الحكم من الأخف إلى الأشد. خذ مثلا، كان الحكم في الزواني عافاني الله وإياكم هو الإمساك في البيوت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، على القول بأن هذا منسوخ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا قارنا فإن الإمساك في البيوت أهون من الجلد، فكان هذا نسخا من الأخف إلى الأثقل، كان نسخا من الأخف إلى الأثقل. طبعا على القول بأن الحكم كان مغيا أصلا، أو يجعل الله لهن سبيلا ثم جعل الله لهن سبيلا، فتخرج عندنا هذه المسألة عن هذه الصورة، لكن نحن نفرضها، والشأن لا يعترض المثال، بناء على القول قول طائفة من أهل العلم بأن الحكم ها هنا منسوخ. تلاحظها هنا أن الحكم قد حصل فيه نسخ من الأثقل، عفوا من الأخف إلى الأثقل، وهذا لا إشكال فيه، وهذا ما ذهب إليه كما ذكرت لك جمهور أهل العلم. القول الثاني، ذهب الطائفة من أهل العلم وهم بعض الظاهرية إلى أن النسخ لا يصح، ولا يمكن أن يقال بأنه واقع من الأخف إلى الأثقل، لا ينسخ حكم يسير إلى حكم أشد منه. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله رد على أصحابه في هذه المسألة، هذه من المسائل التي خالف فيها ابن حزم غيره من الظاهرية، كما نص على هذا في كتابه الإحكام. استدل هؤلاء ببعض الأدلة التي لا تتوجه، منها الأدلة التي دلت على أن الشريعة تأمر باليسر ولا تريد التعسير. قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا هذا دليل على أنه لا ينسخ الحكم الأخف بالحكم الأشد. ولا شك أن هذا الاستدلال لا وجه له، لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم بالحكم الذي هو أشد، ولاحظ أن كلمة الأشد أو الأثقل أمر نسبي، يعني بالنسبة إلى الحكم الأول، فإنه لا يزال الأمر في دائرة اليسر ولا يزال الأمر في دائرة السهولة. والله جل وعلا في كل أحكام الشريعة ما كلف العبادة فوق طاقتهم، بل ما كلف العبادة ما يشق عليهم مشقة غير معتادة، لا يوجد في الشريعة هذا القدر، فالله عز وجل رحيم. فإذا انتقل الحكم من أمر هو بالنسبة إلى الأول يسير إلى ما هو أشد منه، فلا يزال ماذا؟ حكما يسيرا، ولا يزال ينطبق عليه قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. هل صيام الإنسان رمضان حتما أمر خرج عن التيسير إلى التعسير؟ بل هذا والله من التيسير، وفيه زيادة للأجر وزيادة للإيمان وزيادة للهداية والطمأنينة، بل لو قيل إن هذا من هذه الجهة هو الأخف لكان متوجها، أليس كذلك؟ فعلى كل حال يعني هذه المسألة لا شك ولا ريب أن حصول النسخ إلى مساو أو أخف أو أثقل كل ذلك صحيح وواقع ولا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به. نعم، هذه مسألة هي: هل يثبت حكم النسخ بالنسبة للمكلف قبل بلوغ دليل النسخ إليه؟ هل يثبت حكم النسخ في حق المكلف قبل بلوغ الدليل الناسخ أم لا؟ أم أن الحكم يثبت بمجرد ثبوت النسخ؟ يعني لو قدر أن الدليل الناسخ قد أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل من هذه اللحظة ثبت الحكم وترتب ما يترتب عليه على جميع المؤمنين، أو أن الحكم بالنسبة للمؤمنين ليس بثبوت النسخ وإنما ببلوغ الدليل الناسخ للمؤمنين؟ هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، والجمهور على الأول، وهو أن الحكم لا يثبت في حق المكلف إلا ببلوغه الدليل الناسخ، بدليل أن أهل قباء كانوا يصلون بناء على الحكم الأول إلى بيت المقدس، ثم صاح فيهم صائح وهم يصلون بأن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فتحولوا في أثناء الصلاة. والسؤال: هل اعتدوا بما فات أو استأنفوا الصلاة؟ اعتدوا بما فات، مع أن الحكم قد ثبت في بالنسخ قبل ذلك، أليس كذلك؟ يعني الحكم ثبت هنا في المدينة، وانتقل إنسان من هنا إلى قباء، وهذا يأخذ وقتا، فهم قطعا حينما بدأوا الصلاة كان النسخ قد ثبت، ومع ذلك فهم اعتدوا بما مضى، فدل هذا على أن حكم النسخ في حقهم ما اعتبر إلا لما بلغهم الدليل، إلا لما بلغهم الدليل. وهذه قاعدة عامة في الشريعة، أن الأحكام لا تثبت في حق المكلف ولا تترتب الأحكام في حق المكلف إلا ببلوغ الدليل، إلا ببلوغ الدليل. والحكم لا يثبت قبل العلم، والحكم لا يثبت قبل العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه قاعدة يتفرع عليها مسائل، أو يتفرع عنها مسائل عدة. القول الثاني ما ذهب إليه أبو الخطاب، وهو قول عند الشافعية. أبو الخطاب من الحنابلة، نص عليه في كتابه التمهيد، وذهب إلى هذا طائفة من الشافعية أنه يثبت في حق المكلف بمجرد ورود الدليل، بمجرد ثبوت الدليل الناسخ فإنه يثبت الحكم بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للمكلف، وتنبني على هذا الآثار، تنبني على هذا الآثار. قال كعزلي، يعني هو نظر هذه المسألة بتلك، وهذا يعني من تخريج الأصول على الفروع، وهذا قليل، الأصل أن يكون تخريج الفروع على الأصول، ها هنا خرج مسألة أصولية على مسألة فقهية. قال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. الإمام أحمد رحمه الله نص، وأبو الخطاب خرج هذا القول عن الإمام أحمد بأنه هو الذي يراه في هذه المسألة بناء على فتواه، هكذا نص عليه في التمهيد، بناء على فتواه في مسألة عزل الوكيل قبل علمه بالعزل. يعني لو أن الموكل عزل الوكيل فهل الحكم يثبت من حين عزله أو من حين بلوغ الخبر للوكيل؟ أضرب لك مثال، ذهبت إلى كتابة العدل فوكلت، أثبتت وكالة لفلان، ثم بعد يوم أو شهر بدأ لك أنك تلغي هذه الوكالة، فذهبت إلى كتابة العدل وألغيت الوكالة، وهذا الذي وكلته الوكيل ما يدري، كان مسافر غير حاضر، متى يثبت العزل؟ هل من حين عزلك له أو من حين بلوغه الخبر؟ متى تظهر الصورة، يعني متى يظهر الفرق؟ لو أنه أثناء هذه الفترة أنت عزلته اليوم وهو لم يدري إلا بعد يومين، خلال اليومين التصرفات التي تصرفها عنك هل هي صحيحة؟ لو باع واشترى بناء على هذه الوكالة خلال هذين اليومين قبل بلوغه الخبر، هل هذا التصرف صحيح أو ليس بصحيح؟ الصواب أنه ليس بصحيح، فالحكم بالانعزال يكون من وقت ماذا؟ العزل، ولا يشترط علم الوكيل، وبالتالي هذه البيوعات وهذه التصرفات فإننا نلغيها ونعتبرها باطلة، لأن هذا الوكيل تصرف بغير حق، هذا الذي كان وكيلا تصرف الآن بغير حق. أبو الخطاب رحمه الله نظر تلك المسألة بهذه، وما أبعد هذا التنظير، ما علاقة هذه المسألة الفقهية الفرعية الخاصة بهذه المسألة التي معنا؟ في الحقيقة لا وجه للربط بين هذه وتلك، هذه مسألة أصولية لها ما يختص بها، وهذه مسألة فقهية فرعية لها ما يختص بها. على كل حال، الصحيح الذي لا شك فيه أن الحكم يثبت في حق المكلف ببلوغه أو ببلوغ الدليل الناسخ له، وليس بمجرد ثبوت ذلك في حقه أو ثبوت ذلك ونزول الوحي به، والله تعالى أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ألا يعتبر الخلاف في مسألة وقوع النسخ في الزيادة غير المستقلة على النص خلافا لفظيا، لأنهم متفقون على أن الحكم الأول الجلدة مثلا لم يرتفع؟ لا، الخلاف معنوي، بدليل أنهم ما أخذوا بالنفي، هم يقولون كل هذا الدليل بما فيه البكر بالبكر جلد مئة ونسخ ونفي سنة، هذا الدليل بالكلية لا نقبله لأنه تضمن زيادة على الآية، نبقى على حكم الآية، فنحن نثبت الجلد بماذا؟ بالآية. فالخلاف معنوي بين الجمهور والحنفية. ما حكم تسمية البنت بجنة؟ ما أعلم دليلا يمنع من ذلك، والله أعلم. هل حكم الخمر كان من الأخف إلى الأثقل؟ المسألة مبنية على الخلاف بين العلماء